الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء. ما يزال هذا الموضوع في ملحقات كتاب الصلاة أو الصلوات، صلاة الفريضة وصلاة التطوع. وهذا الكتاب أخذه الشيخ لبيان إحدى صلوات التطوع، وهو كتاب الاستسقاء. ذكر فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مشروعيتها وسببها وصفتها وأحكامها. نعم. لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الاستسقاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رواه ابن ماجة. نعم، هذا الحديث صدر به الشيخ هذا الكتاب ليبين أن السبب والداعي إلى الاستسقاء هو كثور الجذب والقحط، وأن الجذب والقحط إنما يحصل بسبب الذنوب، وأن الاستسقاء وصلاة الاستسقاء هي صلاة معينة كما نرى بعد ذلك في صفتها، ركعتان على الوجه المخصوص الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها في الحقيقة معروف أن الصلاة هي الدعاء، وهذه الصلوات يصحبها دعاء واستغفار وتذلل وخضوع ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله يتوب على عباده فيرحمهم ويسقيهم الغيث. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الباب، لابد أن ننبه ونذكر أننا في زماننا هذا كثرت قسوة أو شدت قسوة القلوب، وكثرت الغفلة عن الله سبحانه وتعالى والتعلق بأسباب الدنيا، وكثير من الناس لا يأبه ولا يبالي زاد المطر جاء المطر أو لم يأتي، حصل الغيث أو لم يحصل، أنه يقول يعني أو كما يرى ويخيل إليه أن رزقه مؤمن في النواحي المتعددة، موظف أو عامل يعمل في عمل معين أو في تجارة أو في صناعة أو في كذا، وجانب الزراعة لم يهتم به أو لا يهتم به إلا القلة من الناس، مع أن الخلق كلهم أو الخلق كلهم في غذائهم إنما يعتمدون على الزرع. نعم، يقولون أيضا إن الزراعة ممكن أن تكون بأدوات وبوسائل حديثة وكذا واستخراج الماء إلى آخره، فكثير من الناس اشتدت غفلتهم أو كثرت غفلتهم وقست قلوبهم، وأصبح تعلقهم بالله قليل أو ضعيف، بل كثير من الناس ربما لا يعرف ما معنى ما هي صلاة الاستسقاء وما معنى صلاة الاستسقاء، وكثير من الناس مع كل أسف وأثن على المسلمين، كثير من الناس عندما يعلن وبخاصة في هذه البلاد، هذه السنة في الغالب في هذا الزمان إنما تحيا في هذه البلاد، ويدعو لها ولي الأمر في مواسم المطر، في مواسم المطر إذا تأخر إذا كان في موسمه ولم يحصل يدعو ولي الأمر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاة والسلام، يدعو الناس ليخرجوا ليتذرعوا ليتذللوا لربهم ليستغفروا ليتوبوا حتى ينزل عليهم الغيث، مع أنه يدعى لها ويعلن عنها ويبين في وسائل الإعلام، لكننا نجد كثيرا من الناس لا يذهبون إليها، كثيرا من الناس لا يأبهون بها، وهذه غفلة، غفلة عظيمة. ليست الضرورة أن تستفيد أنت مباشرة من الماء من المطر الذي ينزل أو كذا، وليس بالضرورة أن يكون مصدر رزقك هو الزراعة، لكن هذا الغيث، هذا المطر، هذا الخير الذي ينزل من السماء هو دلالة وعلامة على رحمة الله بعباده، على رحمة الله بعباده، فإذا كف هذا الخير عن البلاد والأرض التي تحتاجه فذلك دليل على أن الله غير راض عن هذه الأرض. وإذا زاد قد يقول قائل طيب في بلاد أخرى وبلاد كفر كذا المطر كثير. المطر كثير نعم هو نعمة وفي نفس الوقت قد يكون وسيلة عذاب. إذا زاد يزيده الله سبحانه وتعالى فيكون وسيلة عذاب. وقد عذب الله بالمطر وبالماء أقواما، وقد عذب بمنعه وعدم إنزاله أقواما آخرين، وقد ينزله الله سبحانه وتعالى ويكثر الغيث والغدر والمطر في بلاد بلاد كفر، ولكن من باب الابتلاء والاختبار. فإذا نحن في بلاد المسلمين عامة في الغالب أحوج ما نكون إلى المطر، ومهما يكن من أمر فهو علامة على رضا الله سبحانه وتعالى عن عباده، وكفه علامة وتنبيه للخلق بأن ينظروا في أحوالهم، يعدلوا من أحوالهم، يستغفروا ربهم، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما ورد في هذا الحديث، هذا الحديث في إسناده بعض المقال ولكنه من حيث معناه صحيح، يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له، حديث طويل في بيان الزهد وما يتعلق به، ومنه ذكر الشيخ هذه أو هذا الجزء، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص أو لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. أخذوا بالسنين يعني انقطع الماء، انقطع المطر، انقطع الغيث، قلت البركة. قد ينزل المطر وتقل البركة، قد يكون المطر موجود ويكون الماء موجود وتقل البركة. فالأخذ بالسنين إما بالقحط للقحط والجد والجفاف، وإما بنزع البركة من الأرض ومن الماء الذي يستعملونه. إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجول السلطان عليهم، وهذا مجرب في الأمم. إذا أنقصوا المكيال والميزان يحصل لهم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. زكاة الأموال، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم إسلام المرء إلا بها. كثير من الناس يتساهل فيها، كثير من الناس أن فيها إخراج لشيء من ماله الذي اكتسبه وسحب بجمعه وكذا، ولهذا فيها نوع من الكلفة. فكثير من الناس يشح بها، يبخل بها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هي زكاة جزء بسيط، ربع العشر، ربع العشر، لاحظ عشرة مالك يقسم عشرة أجسام ويؤخذ من العشر منه ربعه، ربعه، هذا زكاة. سمي الزكاة نماء وظهر ودفع عنك الأذى والشرور وطاعة لله سبحانه وتعالى. إذا منعها الإنسان أو منعها الناس وكفر منعها وانتشر، لا بد أن يكون هناك على شك أن من منع الزكاة وأصر على منعها فله عقوبة، كل يعاقب بذنبه خاصة، لكن أيضا قد تكون هناك عقوبة جماعية معجلة في الدنيا، منها أنهم يمنعوا القطر من السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام ولولا البهائم لم ينفروا. ولولا البهائم، طبعا البهائم الحيوانات الدواب التي تحتاج إلى العشب، إلى الزرع، إلى كذا، إلى ما يعني الله سبحانه وتعالى يغيثهم أو يغيثها وينزل المطر من أجل هذه البهائم غير المكلفة، غير المكلفة. ولو لم يكن في الأرض إلا هؤلاء الناس العصاة ما أنزل عليهم الماء أو المطر أو الغيث. هذا الحديث فيه تحذير شديد من هذه الأعمال التي تؤدي إلى هذه العواقب المعجلة في الدنيا، هذه عواقب وعقوبات معجلة في الدنيا. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، والسنين كما قلنا القحط والجذب ورفع نزع البركة وشدة المؤونة. شدة المؤونة يعني بساوة العيش، شرف العيش، يعني غلغلاء، غلاء الأسعار، غلاء الأشياء التي يستفيد منها الناس، وجور السلطان عليه ويحصل هذا كذلك. وجور السلطان من أشد العقوبات في الدنيا، لأن الناس إذا كان هناك جور وظلم وعدم عدل في حياتهم فلا شك أنهم ستكون حياتهم في شقاء وغير مستقرة وتكون لا تطاق. ثم قال ولم يمنعوا، وهذا منع شيء آخر، لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. ففيه تحذير من هذه الأفعال، وفيه بيان أن جفاف المطر والغيث من أسبابه منع الزكاة، من أسبابه الذنوب، ذنوب المتعددة، وتأتينا أحاديث تفصل وتبين هذا. فما هو الاستسقاء؟ هذا الحديث صدر به الشيخ هذا الكتاب ليبين يعني أن من أسباب القحط والجذب وعدم نزول المطر من الزكاة، وهو ذنب من الذنوب العظيمة، لأن ترك ركن من أركان الإسلام يعتبر من الذنوب الكبيرة التي تحتاج إلى توبة واستغفار، ويعجل أحيانا بعقوبتها أو ببعض عقوبتها. فما هو الاستسقاء أولا حتى نأتي على معنى يعني الأحاديث التي وردت؟ الاستسقاء هذه الصيغة استسقاء يعني استفعال، طلب شيء استفعال، يعني مثلا استحضر كذا يعني طلب حضوره، استكتبه يعني طلب أن يكتب، استعلمه تعلم منها أو أخذ منه العلم، استسقى من السقيا يعني طلب السقيا. الاستسقاء في اللغة طلب السقيا، وهو في الاصطلاح الشرعي أو شرعا طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجذب على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، والوجه المخصوص يأتينا هي صلاة مخصوصة مع الدعاء والذكر والاستغفار كما سيأتي. إذن فالاستسقاء في الشرع هو طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجذب، والجذب يعني السحط يعني قلة الخير والغيث وشح المطر على وجه مخصوص. والاستسقاء بهذا المنع بهذا المعنى في الشرع قد ورد أو له عدة أحوال وصفات. الاستسقاء على أنواع ثلاثة في الشرع، على أنواع ثلاثة كما يقول الإمام الرافعي. أدناها أدنى أنواع الاستسقاء الدعاء المجرد، إنما يحصل القحط ويكتب وكذا إلى آخره، يستسقي الناس يعني يدعون كل بمفرده، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغيث الناس وينزل الغيث ويرزقهم الخير ويرفع ما به من الضر ونحو ذلك. قال وأوسطها الدعاء خلف الصلوات، ورد أنه يدعى خلف الصلوات يعني بعد الصلاة بعد انقضاء الصلاة يدعو كل بدعاء لنفسه من نفسه، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بالناس من شدة وبلاء وقحط وأن ينزل عليهم الغيث. وقد ورد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الاستسقاء وهو في خطبة الجمعة وفي خطبة الجمعة. قال وأفضلها وأخذتها الاستسقاء بركعتين، يعني صلاة ركعتين مخصوصتين وتكون معها خطبتين كما سنرى في ستة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الرافعي، والرافعي أحد أئمة المذهب الشافعي، يقول والأخبار وردت بجميع ذلك وسيأتينا بعضها في هذا الكتاب. نعم. عن الحديث وضحناها يعني الحديث لما يقول فيه لم ينقص قوم المكيال والميزان، النقص يعني التوقيت في زيادة لنفسك والنفس لغيرك تنقص من غيرك، والله سبحانه وتعالى يعني توعد بأشد العقوبة، قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال وفيه نقص يعني في نقص المكيال والميزان أنه سبب للجد، سبب للجد وشدة المؤونة وجو السلطان كما هو صريح في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ولم يمنع زكاة أمواله، فيه أن منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع فطر السماء. وقوله ولولا البهائم يعني فيه أن نزول الغيث عند وقوع المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم. وهذا أيضا قد يرد أو قد يرد به على من يقول طيب الغيث والمطر ينزل على الناس الفسقة والكفار، وقد تكون بلاد الكفار أكثر خصبا ونماء وكذا من بلاد المسلمين، ولو أن فيه أنه علامة تمييز ورحمة وكذا للمؤمن والمسلم ما كانت بلاد الكفار يعني أفضل من حيث الزرع والمطر وكذا إلى آخره. هذا عليه جوابان. الجواب الأول كما في هذا الحديث أن الله ينزل الغيث والمطر من أجل المسائل المخلوقات غير الفسق والكفر، لو لا وجود المخلوقات الأخرى البهائم التي تحتاج إليه ما أنزل الغيث. والشيء الثاني أن الخير أي خير، ومنه الغير ومنه المطر ومنه الفضل، قد يكون ابتلاء واختبار، فيختبر الفاسد يختبره ويعطيه من المال ما شاء الله أن يعطيه، وهذه الدنيا لا تساوي عند الله، عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولكنها دار اختبار وابتلاء وامتحان ومرمر يمر، قدر الله وأراد أن يعيش فيها ويحيا فيها ويمر بها المؤمن والكافر، وجعلها دار اختبار. المؤمن قد يصاب فيها بالجوع بالضر بالمرض بكذا، والكافر قد يصاب بذلك وقد ينعم، وتنعم الكافر إنما هو زيادة في ابتلائه واختباره وتدرج أو تدريج استدراج له ليزداد إثما ليزداد بعد ذلك عذابا. فلا يغرنك أيها المسلم، ولا تقولن سواء كان في بلاد الكفر أو في بلاد المسلمين، ترى بعض الفساق وعنده من الرغد العيش وعنده من المال وعنده كذا، فلا تقولن إن يعني كيف ولما هذا الفاسق هذا الذي يعني يعطى الله سبحانه وتعالى عنده من المال الكثير وعنده من النعمة والخير والمؤمنون يعني فقراء وكذا، هذا ابتلاء واختبار. والمؤمن إن كان مؤمنا حقا صادقا هو في نفسه من أسعد الناس، تراه متبدل الثياب ليس لديه من المال شيء كثير وكذا، لكن نفسه إن كان مؤمنا حقا نفسه سعيدة مطمئنة لأنه راض بما كتب الله له بعد أن يتخذ الأسباب، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا الصبر منه وهذا يعني هذه الملازمة للطاعة على ما هو عليه من الفقر، بل سيرفعه درجات درجات بذلك عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك، حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود. هذه إحدى صفات الصلاة، صلاة الاستسقاء، وبيان الخطبة فيها وبعض المعاني التي وردت فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود ورواه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكر، وقال أبو داود هذا حديث غريب إسناده جيد، وهو غريب لأنه يخالف في بعض أحكامه الأحاديث الواردة في الصحيحين كما سنرى، لكن اسمعها يعني سمعنا ما ورد في هذا الحديث أنه قالت عائشة شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوا إلى رسول الله حصل الضحف وجذب، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، يعني القحوط من يعني الضحف، وهو ال كما قال في هو مصدر قحطة يعني امتناعه يعني عدم وجود المطر يعني عدم وجوده و فيه هو فيه معنى الاحتباس يعني احتبس ثبت المطر عن الناس فلم ينزل ويقال أقحط الناس إذا لم ينظروا وهو بمعنى الجد أيضا. اشتكوا هذه الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عليه الصلاة والسلام بمنبر. لاحظ أصحاب الذين تريدون أن تعدوا قصة السبوع وتفهموه. فأمر عليه الصلاة والسلام بمنبر فوضع له في المصلى. هذا بعض الأحكام أنه يجوز أن يتخذ أو يعمل منبر في الصحراء. صلاة الاستسقاء تكون في الصحراء في الغالب. وهذا دعا إليه صلى الله عليه وسلم خارج المسجد خارج مسجده صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنها قالت فلم يأتي مسجده بعد الصلاة إلا وقد يعني سارت السيوف يعني الصلاة كانت خارج المدينة. فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. ففيه دلالة على مشروعية وضع منبر مكان عال للإمام ليخطب الناس فيه. ووعد الناس يوما وعد الناس يوما يعني أعلن في الناس أن اليوم الفلاني تكون صلاة الاستسقاء. لم يحدد اليوم لم يحدد أي يوم هو يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم كذا لا. ولكن قالت وعد الناس يوما يخرجون فيه. في هذا دلالة. وفي بقية الأحاديث ما هناك دلالة لازمة على أنه تكون صلاة الاستسقاء في يوم معين ولا في وقت يعني في يوم معين. في الوقت سيأتينا أنه عند بلوغ حاجب الشمس كما سيأتي وأن وقتها وقت دي. قالت ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. حين بدا حاجب المراد بحاجب الشمس ضوها يعني حين طلعت الشمس فظهر ضوها. وسمي ذلك حاجب لأنه يحجب ضوها يحجب عن رؤية جرمها. سمي ذلك حاجبا لأنه يحجب عن رؤية هيكل أو شكل الشمس. ضو يحجب عن شكل رؤية شكلها ولهذا سمي حاجبا. فبدا حاجب الشمس في القاموس حاجب الشمس ضوءها أو ناحيتها إما ضوءها أو ناحيتها يعني جانب منها. فهذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس عند طلوع الشمس وهو هذا وقت صلاة إيه؟ صلاة العيد. هذا وقت صلاة العيد. فوقت صلاة الاستسقاء ووقت صلاة العيد واحد. قالت فقعد على المنبر الذي أمر بوضعه فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جد دياركم واستئخار المطر عن إبان زماني. إبان يعني وقت وحيد تأخره عن حين عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه. الله سبحانه وتعالى أمر أن يدعوه يعني أمر عباده أن يدعوه. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي. والله وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب. نعم. ثم قال وذكرت خطبته صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة في هذه الصلاة. ذكرت خطبته وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وكانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالبها موجزة لأنه أوتي جوامع الكلم موجزة واضحة بينة مؤدية للمعنى المقصود والحكمة الشرعية المقصودة. وكان يطيل عند الحاجة في إطالة. خطب ذات مرة حتى كادت الشمس أو غربت الشمس على المغرب لكن هذا نادر نادر. وأكثر ما كانت خطبه موجزة واضحة لأنه عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم يعني الكلم القليل الحامل لمعاني كثيرة مع وضوح وبيان. فهذه إحدى خطبه الواردة عنه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم أخذت الذكر لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هذه الكلمات التي يعني قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه ذاكرا له داعيا إياه، ثم رفع يديه يدعو يدعو يدعو الدعاء، هذا ذكر لا إله إلا الله إلى ما يعني الحمد لله وثناء عليه وذكر، ثم أخذ يدعو رفع يديه فلم يزل في الرفع في رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، من يعني الإمعان في رفع يديه وال يعني كذلك الاستجاء إلى الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. تقول ثم حول إلى الناس ظهره، وكان استقبل الناس يخطبهم، ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه بعد أن خطب، قلب الرداء أو حوله، وهذه سنة في بعد صلاة الاستسقاء. قال أهل العلم تفاؤلا بتغير الحال مما هم عليه من الشدة والجد والقحط إلى ما يرجونه من الخير والغيث الذي ينزل عليه. قالت ثم أقبل على الناس بعد أن انتهى من دعائه وحول رداءه في هذا الحديث، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. هذا الحديث قال عنه أبو داود أو قال عنه أبو داود غريب، لأن فيه مخالفة للأحاديث الأخرى الوارد في الصحيحين. ما نوع المخالفة من هذا الحديث لي؟ أن فيه أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، والأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة أيضا أنه صلى ثم خطب، وأن الخطبة تكون بعد الصلاة. وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز أن يقدم الخطبة خطبة الاستسقاء، ويجوز أن يؤخرها، وإن كان الأصل تأخرها عن الصلاة كماذا يعني أن يؤخرها. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها ونزل فصلى ركعتين، ثم ذكرت ما الذي حصل. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء صادقا خالصا، وهو رسول الله، وهو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، اتجأ إلى ربه وذكره وأثنى عليه بما هو أهله ودعا، فاستجاب الله دعوته. قال فأنشأ الله تعالى سحابا فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده من المكان الذي صلى فيه حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم سرعة الناس الذين كانوا قبل ثواني قبل دقائق يدعون الله أن يأتي لأن ينزل عليهم المطر، وكانت الأرض تحت كان السماء صافية لا سحاب فيها ولا شيء، بعد دقائق معدودات وإذا بهم يهرعون إلى بيوتهم يبحثون عن الكن يعني إيش كنان يعني الذي يحميهم من المطر. لما رأهم كذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك لما رأى منهم من انقلاب حالهم وأيضا سرورا بما حصل، ثم قال عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى سرعتهم يلكن ضحك حتى بدت نواجذه، نواجد الأنياب أو الأدراس، يعني ضحك ضحكة واسعة، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر الضحكين التبسم صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم ورأى حالهم تبشر وضحك من حالهم، ثم قال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة. عن أبي هريرة عندك وبعدها وبعد طيب. أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. رواه أحمد والمؤيد بالله. عندكم مؤيد؟ رواه أحمد. نعم. ابن ماجه. تيمية ما يعرف مؤيد. نعم. رواه أحمد وابن ماجه. جل لذلك بقول ابن عباس الآتي ولم هذا أفضل شيء الحديث عن عبد الله بن زيد وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا، رواه أحمد. وعنه أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم، ولم يذكر الجهر بالقراءة. نعم، هذه الأحاديث أيضا ذكرها الشيخ في صفة صلاة الاستسقاء. حديث أبي هريرة فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، إذن فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة العيدين كما سبق معنا. قال: ثم خطبنا. صلى ثم خطبنا، هذا الثالث حديث عائشة أنه خطب ثم صلى. هنا هذا الحديث يقول: صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وفيه وحول وجهه نحو القبلة راجعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذه صفة الصلاة. هذه